قل أوحي إلي، اسمع يا مسكين، قل أوحي إلي أنه استمع، إذا أنت تسمع ما تستفيد غيرك يسمع ويستفيد، أنه استمع نفر من الجن، فعلى طول حرف الفورية، فاعل فورية، فقالوا إنا سمعنا. اسمع يا مسكين أن هناك من يسمع وهو كافر يتغير، إذا أنت مسلم ما تغير عندك مشكلة. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قلنا عجيب، عمرنا ما سمعنا، عمري وعمرك قرأنا القرآن قلنا الكلام عجيب ولا عادي مرة؟ عجيب والله يا جماعة أن يقال لأم أرضعيه فإذا خفت عليه فاقذ فيه في اليم، فالقه اليم بالساحل أشهر، فاقذ فيه في التابوت، طفل صغير أقذف بالتابوت يموت، هذا إذا خفت عليه، ما أعظم الله، اقذ فيه في التابوت يتهشم رأسه، إذا ما تهشم اقذ فيه في اليم، ما قال ضعيه، فليلقه اليم بالساحل، ما قال يأخذه اليم بالساحل، يأخذه عدو لي وعدو له، ما قال يأخذه حبيب لي وحبيب، أربع مخاطر كلها، ثم يقول لها إن رادوه إليك فرجعناك إلى أمك. الجن قالوا عجبا، إيش هذا؟ أربع أمور تحصل لها الجنين الصغير الطفل الرضيع ثم كلها ويرجعه، والله إنه عجيب الكلام هذا، والله إنه عجيب، يرطب في النار ثم يخرجها الله، عجب عجيب عجبا. طيب يهدي إلى الرشد، هذا اللي فهموه الجن يا جماعة، طيب احنا فهمنا بس صار بعدها، فآمنا به، يقولون خلاص ما دام عجيب آمنا به، الآن غيرنا كل شيء، ولم نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد اللي بينسف الجبال، تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ثم بدأوا يعلمونك ايش تغير من سماع مرة واحدة في حياتهم، تغيرت كل حياتهم، كافر وأسلم وصار يدعو إلى الله، وتغيرت حياته كلها من سماع مرة في القرآن. أريدك تأخذ ورقة حبيبي الغالي، إذا طلعت من المسجد تكتب إيش غير القرآن فيك اللي سمعته لك وتقرأه لك 30 سنة، وقرأ سورة الجن